النهاردة هنتكلم مجانا طبعا كل كلام من خير الذنوب ذنوب وكيف نقلع عنها وآثار الإقلاع عنها إنما هنقسمه إلى أربع حتت عشان زي ما اتفقنا كده عشان نقول الأولانية عن مقدمة صغيرة في التوبة وبعدين هنتكلم عن الذنوب يستدعي بعضها بعض إن لم يتوب يعني زي الحسنات حسنات كل ما تعمل حسنة تستدعي حسنة الذنب برضو عندما لم يتوب منه الإنسان يستدعي ذنب آخر يستدعي ذنب آخر يستدعي ذنب والذنب التاني هيستدعي ذنب تاني وهكذا كارثة نمرة ثلاثة كيفية التخلص من الذنوب نمرة أربعة آثار الإنابة إلى الله والتخلص بالنسبة للتوبة طبعا ياما اتكلمنا في التوبة التوبة طبعا هي ايه باب الرحمة باب الرحمة لله سبحانه وتعالى ومن فضل الله عليه لأن أبونا آدم نزل بتوبة مهم قوي وباب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة إلى طلوع الشمس من مغربها أو إلى الغرغرة يعني قبل الغرغرة بلحظات لو الإنسان ابتدع والله يعلم بصدق نيته لا يتبع إلى الله خلاص إن شاء الله فهنعرف التوبة يقول التوبة يقول ربنا بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الآية دي في سورة الإيه؟ في سورة النور وهي سورة مدنية يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها جميعا ما استثناش حد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم اللي بيتكلم طائفة من الناس اللي كلهم اللي هم المؤمنون وفي سورة مدنية يعني بعد الهجرة بيكلم المؤمنين اللي هم عاصروا كل الابتلاءات وكل المحن وكل الفتن في مكة وصبروا على ما أوذوا وصبروا على دينهم وكان يعني وعذبوا وشردوا وظلموا وإلى آخر المسائل المعتدة ثم رحلوا إلى المدينة اللي رحل بثيابه اللي رحل بثيابه اللي حجز ماله ثم رحلوا إلى المدينة فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالجهاد فجاهدوا وصبروا واحتسبوا كل ما فيه في هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى اختار الله سبحانه وتعالى علم حتى يكونوا جند الله تحت قيادة رسول الله ما في شك فيها دي بقى ومع هذا بيقول لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وعلق الفلاح فلاحهم في الدنيا الآخرة على التوبة إذا كان بيكلم هؤلاء الناس هؤلاء الفئة التي صبرت على الأذى في مكة وصبرت على كل الابتلاءات ثم رحلت إلى المدينة وأمرت بالجهاد وكل ما أمر الله به وأنصاع له ومع هذا علق الفلاح على السماء أعتقد يعني من خلال هذا المعنى ندرك قيمة التوبة وما نحن عليها هذه الأجيال المتأخرة بقى اشتروا إذا كان بيكلم بلوه جميعا أيها المؤمنون لعلهم سبحانه خاطر هذه الفئة فكيف بمن جاء بعدهم وكيف بمن جاء بعدهم وكيف بنا نحن فإذا التوبة باب الرحمة والمأمورين والرسول عليه الصلاة والسلام بيقولوا عليه كان يرد له في المجلس الواحد أكثر من 70 فئة ليه؟ زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده قلنا إن التوبة في ذاتها عبادة ما عملش حاجة خالص وربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورسول الله سيد ولد آدم لا تفسح الجنة إلا بأمري وكذا وكذا وكذا وبعدين اختار الله على علم وهكذا ومع هذا كان يتوب من إيه؟ ما فيش حاجة يتوب منه لكن كلمة التوبة نفسها أرفع إلي الله وقول يا رب تبص إلي فأنبت إلي في ذات عبادة زي تأخير التوبة ما هو معصية يعني دلوقتي الإنسان عمل ارتكبت ذنب وبوظت الدنيا وبعدين سارعت الى التوبة، خدت خدت خدت فضلين مش فضل واحد، خدت فضلين. الفضل الاولاني ان انا خلصت من الذنب اللي انا عملته، الفضل الثاني ان انا توبت والتوبة عبادة. كذا بالعكس بقى تأخير التوبة، واحد عمل ذنب وبعدين قال حلنا ربنا لسه لسه بتجنن، هذه هذا التأخير في حد ذاته طول ما هو متأخر، طول ما تتأخر عليه يبقى ذنب آخر. يبقى لما ربنا بيقول لخير أجناد الأرض، خير أجناد الأرض صحابة رسول الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أنا وأنت النهاردة لابد إن احنا نقف ونخاف على نفسنا، هذا الحل، هذا الامر من الله وتوب الى الله لهؤلاء الناس، فما بال الاجيال التي. والخطير هنا لعلكم تصبحون، لعلكم تصبحون، ترجى الفلاح، ترجى الفلاح لهؤلاء الذين طيب اللي ما تبوش بقى، ولا هل يرجون من ربهم الفلاح؟ لأن ربنا ترجى الفلاح لفئة من الناس اللي هي بتوبوا الله، حط كلمة جميع لعلكم تفلحون. إذا من لم يتب إلى الله ولم يعلم أن التوبة باب الله المفتوح، باب الرحمة، ومن لم يعلم أن التوبة في حق ذاتها عبادة، هل يرضى له فلاح؟ الآية مضمون الأقول لا. ولذلك يقول الرسول يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله عز وجل، فإني لأتوب في المجلس واحد سبعين مرة، أو هم أعجم حاجة. طيب واضح كده؟ لا لا، احنا عاوزين نستفيد من كل كلمة تقال في القرآن، ولذلك بننصح نفسنا وننصح يعني كل من نحب بتدبر القرآن، والقرآن كله يعني يشرح بعض بعض زي ما قلنا من أول الحمد لله رب العالمين لغاية من الجنة والناس، كتاب واحد وكلام واحد لرب العالمين. يا قلنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفهمناها، وعلق الفلاح بالتوبة، والخصاب كان لأحسن أهل الناس، أحسن يعني لخير الناس على وجه الأرض بعد الرسل. طب لما نيجي في آية ثانية نقول إيه؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا في صنف ثالث، بسأل نفسنا هل هناك صنف ثالث؟ ما لم يتب، إما فإيه الناس دلوقتي أمام الناس سبحانه، إما تائب وإما ظالم، مفيش تالت. يبقى دي الخطورة هنا، لإما تائب يعني نحط دي مع الآية الثانية، مع الآية الأولانية، هنبص الآية نقول إيه؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا الناس صنفين أمام الله، يا إما تائب وما عملتش حاجة يا رب عشان لا توب برضه إلى الله وأنيب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة في حق فقر إلى الله وإحساس بالانكسار أمام الله، وهذا هو منتهى العبودية، أن أنا أحس بأن أنا منكسر أمام الله، مش أمام حد تاني أبدا، لا أمام سلطة ولا أمام طاغية، منكسر قلبي أمام الله، في يعني في ذل أمام الله سبحانه وتعالى، أنا عبد في أمامه. يبقى لما بيقول إيه؟ ومن تاب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إذا فالناس إما تائب وإما ظالم. حط الآية دي مع دي نعرف قدر التوبة إن شاء الله. ونقول على سنة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط بعد إذ نزل، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يقول في الله قلت فسبح الحمد ربك واستغفره، فبعد الآية دي ما نزلت لم يصلي صلاة إلا قال هذه كما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كل ما يصلي صلاة يقول بعدها لازم يقول سبحانك الله، وكل ما يعمل عمل طيب أو عمل يعني خاص بأمور الدنيا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، طاعة لله وعبادة لله. فأول يعني أرجو إن احنا نكون احنا قبل يعني قلنا إن توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لخير الناس في الأرض اللي هم هاجروا كذا وكذا وكذا، ومع هذا بيأمرهم بالتوبة جميعا، وعلق الايه وعلق الفلاح على ايه على فلاح الدنيا. وبعدين صنف الناس فين؟ اما سائل واما ظالم للناس. شؤم المعصية تكلم فيها علماء كبار وتكلموا فيها أفضل أسددها يعني رضي الله عنهم يعني تكلموا فيها على أسد. لكن احنا هنتكلم على ثلاث مناطق أو ثلاث محطات من شؤم، مش من شؤم المعصية، لا من يعني مما تجلبه المعصية، يعني بلاش شؤم المعصية، شؤم المعصية مهجب. أول شؤم المعصية، أول شؤم احنا بنقول ايه، احنا اتكلمنا على التوبة يعني تاب خلاص انتهينا، لكن احنا بنتكلم ايه على معصية وقالك ايه معلش بقى اصبح ايه خلينا لسه قدامنا ايه لسه قدامنا رادل الحاجة زي ده. اول شؤم المعصية تخلي عصمة الله عن العبد، اول شؤم ما تخلي الانسان يبقى مصروف لنفسه. ولذلك بيقول الإمام إيه تخلص عصمة الله على العبد، فكل يعني أهم حاجة أنا كعبد والسمع ليها كعبد الهداية، طريق الهداية ربنا يحول بينه وبينه، مش يحول بينه لا لا لا لا يعصمه ويتركه لنفسه، فلا يعرف طريق الهداية. يقول عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، كذلك يترك الله العبد لنفسه ولا ينصره، واعتصم بحبل الجميع بحبل الله جميعا، واعتصم بحبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى بمقتضى الايتين دول فقد عصمه الله في الدنيا وفي الاخره، غير منصور امام عدو ابدا، غير منصور. والحاجه الاولانيه اللي احنا قلناها ايه، ومن يعتصم بحبل الجميع ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم، من يعتصم فقد هدي الى صراط المستقيم، خاصه بايه باحوال الاخره. والثانيه ومن ايه واعتصم بحبل الله جميعا فنعم المولى ونعم النصير، يبقى فقد الدنيا. يبقى اول بلاش شؤم المعصيه في العلم ولا في الفن، خلينا في المحطه دي. ليس هناك شك، ما اقدرش اقول ايه رايك في المساله دي صح لا ابدا، دي الايتين واضحين. يبقى من اول شؤم المعصيه ان الله سبحانه وتعالى يخلي بين العبد ونفسه ويتركه في الدنيا، لا يهديه الى صراط المستقيم ولا ينصره امام عدوه. وثقل تعالى فيه. الحاله الثانيه من شؤم المعصيه الفرح بالذنب، للاسف الشديد الفرح بالذنب عند نوال المراد، وهذا دليل على شدة الرغبة فيه. وطبعا ايه وفرحه بالذنب اشد ذنبا من الذنب نفسه، لانه لما يفرح بالذنب يقول اشد من فعل الذنب نفسه، لان هذا دليل بالجهل عن نفسه والجهل بالله سبحانه وتعالى. يبقى نمرة اثنين ايه، عندما يعمل الذنب ويفرح بان خد الفلوس دي او خد الحاجه ديت او عمل كذا او كذا او كذا، يبقى هذا الفرح بالذنب دليل على ان هو جاهل بربه وجاهل بنفسه، فلا طبعا ايه لا يمكن ان يكون الا ايه مغضوبا عند الله. نمرة ثلاثة او نمرة ثلاثة يقول ايه العزم على المعاودة، وذلك ذنب اخر، يعني استمر الايه الذنب وعزم على المعاده، وهذا ذنب ذنب اخر ذنب غير الذنب الاولاني، وهذا من عقوبه الذنب انه يستدعي فرح يستدعي ذنبا اكبر ثم هكذا. اذا يعني نجد في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول المعصيه ومفيش توبه، يبقى هتستدعي حاجات، هتستدعي ايه؟ هتستدعي تخلي الله عن العبد، تستدعي ان العبد يفرح باللي عمله، ويمكن كمان يقول للناس الصبح ده انا عملت كذا وسويت كذا ويجاهر بيها، وطبعا ده. والحلقه يبقى تستدعي ذنب اخر. والحلقه الثالثه ان هو يعني لم يعزم على الاخلاء عن الذنب، فده ذنب في حد ذاته. واضح الكلام؟ يبقى الثلاث حاجات دول هنفهم منهم ان هذا الذنب إن لم يتب، برضه عشان يبقى الوقت كلام واضح، إن لم يتب فهو ذنب، يعني استدعى الذنب بذنوب أخرى. ولذلك ذنب الحسنات بتستدعي حسنات انت الواحد عمل حسنه تستدعي حسنه. اقل ما فيها ان ايه ان ان ان, إن فرحت بالحسنه ديت وقلت الحمد لله ربنا زادني حسنه بايه بفرح بالحسنه ديت وهكذا حسنه تزداد حسنه لغايه ربنا سبحانه كرمه كبير. زي دي زيها بالظبط في المعصيه تؤدي ايه جنات منها تزداد الى معاصي. فمن شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. هل ممكن أن يتوب الإنسان وهو يمارس الذنب نفسه؟ يبقى خلل في العقل يعني. تستحيل التوبة، تستحيل التوبة مع الاستمرار في الذنب. فعندما يندم العبد ويعزم على الإقلاع ويقلع فعلا يرجع العبد إلى العبودية التي خلق من أجلها وهي الرجوع إلى حالة التوبة. عندما الإنسان يعمل ذنب ويقلع عن الذنب ويعزم عزم الأكيد على عدم المعاودة، إذا هو عاد إلى الله، يعني عاد إلى العبودية التي خلق من أجلها، اللي هي الأمر إيه زي ما احنا قلنا العبودية على صحيح الأمر والنهي وفي طاعة الأمر. يعني أرجو يكون واضح الكلام. والتوبة من أجل نعم الله على بني آدم، فإبليس لعنة الله عليه رفض الأمر بالسجود وأصر على عناده فاستدعت معصيته. خلي بالنا من النقطة دي، إبليس رفض الأمر. قلنا قبل كده إن رفض الأمر أصعب وأخطر من إيه فعل النهي، لأن رفض الأمر كبر وعناد. رفض الأمر، رفض الأمر بالسجود وعاند وقلق من الساجد. طيب طب ينزل بمعصية. السؤال اللي هنسأله لنفسنا وأرجو أن نجاوب عليه بعقلنا وبقلوبنا، كل مع كم مليار معاصي بيعمل ذنوب وبيرتكب ذنوب ومعاصي في الدنيا في الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، في اللحظة اللي احنا بنقولها دي، كم مليار بني آدم بيعصي الله؟ إذا كان من أهل الليل أو من أهل النهار، في بلاد في الليل وفي النهار، كم عاصي دلوقتي؟ السؤال اللي بنسأله لنفسنا، أليست كل معصية فعلها البني آدم يحاسب عليها اللي ماتوا منها وعلى إبليس نفسه الذنب لأن هو اللي هو السبب فيها؟ فجيت أنا تبت، هو عمل لي فضل كده وبعدين إيه عمل لي كده وعملت الذنب وتبت ورفعت عني التوبة مخلصة لله، رفع عني، لكن رفعت عن إبليس؟ لم ترفع. ودي مصيبته الكبرى، ولذلك كل معصية من الآدم تعود إليه، وكل قتل يعود إليه، وكل سفك دماء يعود إليه، وكل يبقى من فضل وكرم فإبليس لعنة الله عليه رفض الأمر بالسجود وأصر على عناده فاستدعى معصيته معاصي أخرى، حتى أن كل عاصي في البشر يتحمل إبليس وزر معصيته ولا ينقص من التاني شيء حتى يتوب إلى الله فيتوب الله عليه، ويبقى على إبليس وزر هذه المعصية. ولذلك احنا كذلك احنا في حياتنا هنا المبتدع اذا تاب ربنا هو تاب، ربنا بيحول بينه وبالتوبه. لان المبتدع في دين الله يعني عاند الله سبحانه وتعالى وقال انت يا رب ما اكملتش هذا الدين، يبقى ولذلك حتى اذا تاب عليه وزر الايه من عمل وزر من عمل الايه بالبدع. أما آدم عليه السلام لما تاب تاب الله عليه وجعلها في بنيه وباب رحمة إلى الغرغرة أو إلى طلوع الشمس للمغرب. أدي المقدمة بتاعتنا. يبقى خلي بالنا من المحطات القاسية، تخلي العبد عن الله، تخلي العبد عن الله وتركيه لنفسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا في الآخرة بالإيه إن شاء الله برضوانه وبنعمته، ويعصمنا في الدنيا من عدونا مهما كان عدونا ومهما كان الابتلاء. لكن إذا تخلى الله عن العبد نتيجة إصراره على المعصية لا عصمة في الدنيا ولا عصمة في الآخرة. ولذلك قال خير أجناد الأرض وتوبوا إلى الله جميعا أيها لعلكم تفلحون، ترجى الفلاح في الدنيا والآخرة لا الناس اللي هم أحسن الناس أو أخير الناس بعد الرسل والأنبياء. إذا بعد الثلاث حاجات دول والمجاهرة بالذنب أو الفرح بالذنب والثلاث حاجات دول، بعد كده بعد هذه المقدمة نتكلم الكلمة زي ما الحسنات بتستدعي حسنات، زي ما الذنوب برضو زي السبب، بس برضو ما كل مرة هقول ان ايه بشرط عدم التوبة، لكن لو توب تاب الله التوبة خلاص. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى حاجتين صفتين من اجمل الصفات، التقوى والاحسان. سريع وسريع سريع. والذين ومعهم بقى مع نفس الناس دي اللي هم ربهم وصفهم بالتقوى والاحسان، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ذكروا الله فاستغفروا للذنوب، ومن يغفر الذنوب الا الله. اولئك كلهم بقى مع بعض. يبقى هنا ايه؟ احنا بنتكلم على الفئه التي ارتكب الذنب ولم تتب. بعد المقدمة بتاعت التوبة دي هو الخوف والحذر والشديد. الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى يا إما كافر يا إما مسلم، يا إما موحد يا إما مشرك، يا إما من أهل الجنة يا إما ساعة مع ساعة الإنسان ما ولد سلام عليهم ولده وأبوه الموتى في الأرض، ساعة الإنسان ما ولد يا إما من أهل الشقاوة يا إما من أهل السعادة، ساعة ما مات يا إما من حفرة من حفر النار يا إما يرد من رياض الجنة، ساعة ما بعث يا إما جنة يا إما نار. برضه الإنسان في حياته يا إما ظالم يا اما تائب زي ما قالت تعالى. ف يبقى هنا نسيب التوبه جانبا بقى ونتكلم على المعاصي التي تفعلها. طبعا ما نقدرش نقول ايه، هنضرب مثل او مثلين كيف تستدعي المعاصي معصية، لان طبعا ما نقدرش نقول المعاصي ده اصبحت الذنوب يستدعي بعضها. اذا لم يسارع العبد بالتوبه من الذنب والانابه الى ربه وركن الى سوف، فسوف دي سوف يقول برمضان اللي جاي او لما يجي مع راسه، وسوف هذه باب الشقاء والهلاك، فانه لا يدري متى تاتيه المنيه. يعني سوف اتوب، حتوب ان شاء الله، بس دليل على عشان اتوب ايه؟ دليل على عشان اتوب مكتوب خلاص. انما سوف دي هي باب الشقاء وباب الهلاك. إذا حدث ذلك فمن دام الحسنات تستدعي بعضها بعضا، فإن السيئات مع عدم الإخلاء عنها وعدم التوبة تستدعي بعضها. وحنضرب مثل أو مثلا الكبر. مثلا الكبر هنتكلم عن الكبر باختصار شديد، وهو منبأ الشقاوة. وخلي بالك الكبر إيه؟ الإحساس يعني بالبلد كده الإحساس بالأنا، يعني الاحساس بالذات، خصوصا اللي حضراتكم بارز منكم الاحساس بالانا والاحساس بالذات والاحساس بايه اين يعني، وعدم معرفه الحق، معرفه حق الله وحق حق طيب. وهو منع منبع الشقاوه، فلا نقمه اخطر من الكفر والمعصيه، ولا داعي اليهما سوى عمل قلب عن حقيقه النفس وفقدان العلم بايه النافع. وللاسف السبب في الكبر يبقى هنا، هل هناك اخطر من الكفر واخطر من الجهل بالله سبحانه وتعالى؟ مفيش اخطر من كده. سببه الكبر وعلى سببه. وللاسف السبب في الكبر والنوايا. طيب ارجو من الله سبحانه وتعالى ان بكل من يسمعني يلتقط الصدر اللي حول الله. دواعي الكبر المحرك الى الكذب، او شجره خبيثه، او نبته خبيثه صغيره ما لهاش قيمه، ممكن يعني يطاها الفضاء يطاها، نبته صغيره قوي لسه ما انبتتش حتى، دواعيها عشان تبقى شجره خبيثه اللي حولها العمر. فانه يورث الكبر الباطن ثم كبر الاعمال والاقوال والافعال. اول الكبر الداعي لديه العجب، اعجاب الانسان بايه؟ بنفسه باي ناحيه، اعجابه بماله، اعجابه بعلمه، اعجابه بصحته، اعجابه بقوته، اعجابها بجمالها، اعجاب اي كبر، اعجابها بذكائه، اي نوع الاعجاب. انا لا بنعمه الله لازم اتحدث بها في الله، لكن ما يكونش فيه ايه؟ عجب بها، وان انا ايه؟ اتلمس رضا الناس واتلمس حظ الناس وحظ نفسي من اسوأ ما يكون. الناس بتستهتر بيها، لكن اول داعي الكبر هو الكبر هو الداهيه الكبرى. يا رب اقول كويس، الكبر هو الداهيه الكبرى اول دائره ايه العرض، ما كانش فيه كبر، لكن لما حصل بقى العرض بدأت الشجره الخبيثه تنمو. العرض كويس نمره اثنين الحقد، فانه وحده يدعو الى الكبر كالذي يغضب على ايه على غيره بسبب سبق الحقد. لو حبينا نعرف الحقد بيقول ايه، هناك يعني بين الناس عشان عجلة الحاتم دفع كما أراد الله لابد أن تكون القدرات والإمكانات والعقول متفاوتة. فيجي واحد يلاقي أن فلان لغيره ده له حظوة مثلا أو له مكانة أو له كذا أو له أكثر يعني أي شيء أي شيء يقوم يحقد عليه. الحقد برضه من دواعي الكبر، ونقرأ معه الحقد، فإنه وحده يدعو إلى الكبر كالذي يغضب على غيره بسبب سبق في هذه من هذا الأخير أو نعمة هو مفتقدها، فيورث الغضب حقدا فلا تطاوعه نفسه بعد ذلك بالتواضع. هذا الذي رآه الإنسان في غيره من نعمة أو من فضل ومش قادر يسبقه وقادر، لا في أمور الدنيا لكن في أمور الدين يوم نقوائصه مش نفسه اللي هو بأزايه يوم إيه يحقد عليه يغضب، وبعدين الغضب يورث عنه إيه أعد الحقد، ويستمر الحقد ده يغلغل في قلبه حتى إيه ينبت الشجرة الخبيثة اللي هي اسمها الحسد. نمرة ثلاثة الحسد فإنه يوجب البغض للمحسود ويدعو الحسد إلى جحد الحق حتى يمنع ذلك من قول دون نصيب. هل رأينا حاسد يقبل نصيحة؟ أبدا، دايما شايف الايه شايف الناس الأقل منه لا يمكن أبدا، حسد إنسان على شيء لا يقبل النصيحة ولا يمكن أبدا هو يستجيب للنصح. يبقى قدامنا ثلاث دواعي أو ثلاث مرويات أو ثلاث أمور تستدعي الكبر اللي هو العقب والحقد والحسد. الحقد الكبر كان كامنا في نفس الإنسان، لأن ربنا خلق الشيء وضده كان كامنا في نفس الإنسان، لكن لما استجاب للعقب واستجاب للحقد واستجاب للحسد كبرت الشجرة ونمت وإيه وأثمرت بقى يزمها. خلاص احنا عرفنا الكبر ده ذنب استدعيته ايه يعني شفنا حاجة جديدة الدواعي ليه ثلاث حاجات. استمر الانسان احنا قلنا الذنب بيستدعي ذنب اخر، فنقول نشوف مع بعض. يستدعي ما لا يحصى من الذنوب، الكبر مش هنقدر نقول كل الذنوب اللي تستدعي كبر، لكن نقول واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. أول ما يستدعيه الكبر في نفس الإنسان الغرور، ودي حقيقة لا شك فيها. الغرور عبارة عن تعريفه أن يرى الإنسان الشيء على غير حقيقته وتصدر منه أقوال وأفعال على غير الحقيقة، والمصيبة فيه الركون إلى الدنيا، والدهية العظمى يكون إلى الدنيا والإغترار بها يدعو إلى الإغترار بالله، وده من ولاد الكبر، من ولاد الكبر من أبناء الكبر الغرور اللي هو بيقول فيه بقى إيه، وهو سكون النفس إلى موافق إيه الهوى ويميل إليه الطبع ورؤية الأمور على غير حقيقة ويجب من المغتر أقوالا وأفعالا على غير حقيقة، وبذلك يكون المغتر جاهلا وإن كان حاملا لأعلى درجات العلمية. والخطر في الغرور أنه يرى الدنيا على غير حقيقتها فيغتر بالله والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. والغرور أب، إحنا قلنا بنتكلم على الكبر استدعى ايه؟ استدعى الغرور، ماشي؟ استدعى الذنب هو يعني استدعى يعني معصية أخرى. الغرور نفسه بنقول فيه أب، هو الغرور أب لعائلة غير كريمة اللي هي ايه؟ العتو والطغيان والتكاثر والطيش واتباع الهوى وعدم الخوف من الله وعدم الإنابة إليه، كفاية كده. يبقى احنا قلنا ايه؟ او ثاني؟ طيب هقول ايه؟ الكبر ذنب لم يتب منه العبد، اهم حاجه دواعيه العقب والحقد والحسد، اصبح متكبرا. اول ابن من ابناء الكبر ايه؟ الغرور، معصيه. مصيبه ثانيه، لا المصيبه الثانيه دي جابت له احفاد مصايب، اللي هم دول اللي هم العتوب عاتي والعياذ بالله، كويس. الطغيان التكاثر، انا اكثر وانا اللي عندي اكثر، انا اكثر اموالا واولادا مثلا، التكاثر. الطيش، ما مخه تعبان. اتباع الهوى، عدم الخوف من الله وعدم الانابة اليه. عائله غير كريمه، لاب غير كريم، لجد ايه اسمه الكبر. ادي واحده على واحده، ماشي. هل الكبر هذه المصيبة، ومعلش بالكبر بقى، يعني خلفت لنا الغرور بس، عيل واحد بس، لا ده جابت لنا كمان ايه؟ حاجة ثانية اسمه الطغيان. ومن الآفات التي يستدعيها الكبر الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في العصيان والظلم والغلو. الطغيان هو مجاوزة الحد في الظلم والعتو وكل ما هو يعني بغي والعياذ بالله. الطغيان عايزين ننتبه مع بعض، لان ان شاء الله باذن الله نخرج واحنا اكثر حبا لله واكثر صلاة لله. الطغيان ده ابن تاني من ابناء الكبر، سن الغرور خلاص. ابن ثاني، هذا الابن الفاسد بيقول فيه ان هو مجاوزة الحد، صفته ايه؟ مجاوزة الحد والعصيان والظلم والغلو كما جاء في الكتاب الجاي، عشان ما نخرجش عن الكلام. الطغيان بمعنى العصيان، اذهب الى فرعون انه ايه؟ طغى. والطغيان بمعنى الضلال، وعدهم وذرهم في طغيانهم يعمهون. عمل قلب وعمل ايه؟ عمل قلب وعمل ليل. والطغيان بمعنى التكسر والارتفاع، ان لما طغى الماء. والطغيان بمعنى الظلم، لا تطغوا في الميزان. يبقى اذا هذا ايه؟ هذا هو ايه؟ وهو سمة الكافر برضه. الذين يرجون لقاءنا، فضل الذين يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون. وهو أب لعائلة فاسدة، اللي هو مين بقى؟ الكبر ولا الطغيان؟ الطغيان. الحرب والمحاربة، ودائما نحارب أهل الحق. والعدوان والظلم والقسوة والفجور والطمع، ده الأحفاد مش الأبناء، ده الأحفاد. إيه؟ الطغيان عنده نفسنا إيه؟ الحرب والمحاربة. ولما نقول الحرب والمحاربة دي هتبقى الحرب حاجة والمحاربة، لكن لما نجمعهم الاثنين مع بعض يبقى في شأن أهل الحق. عشان كده في آية اسمها آية المحاربة في القرآن، اللي هي بتاعت ايه؟ الصلب والقتل بينهم. والعدوان والظلم والقسوة والفجور. ادي برضو ابن تاني من ابناء الايه؟ الكبر استدعى كذا، غرور استدعى الاولانيه اللي بيقول، وبعدين الابناء ولد ابناء تانيين، وبعدين استدعى الطغيان. نمره ثلاثه، وآفة اخرى من آفات الكبر، اتباع الهوى. هل هناك متكبر لا يستجيب الا لهواه؟ هو لازم، وهو إثار الإثار والاستجابة لميل النفس إلى ما يمثل إليه وينقاد إليه مما تدعو إليه من معصية الله. صاحبه يعمي هواه، صاحب الهوى يعني هواه ويصم ويؤدي به إلى الانسلاخ من العلم إذا كان عالما، وهو علم من علامات أهل البدع. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحصل على الأرض ما أفأله الأخير. وهو شجرة الهوى نفسه، وهو شجرة خبيثة طلعها الابتداع والضلال والرد والفسوق والإصرار على الذنب والفجور ورفض كلمة حكم الله. أهل الهوى يكفي أنهم مبتدعين. هذه ثلاثة فقط، ثلاثة فقط من إيه؟ ثلاثة فقط من الآفات التي يستدعيها الكبر، قلنا الغرور والطغيان واتباع الهوى، وكل واحد منهم أوجد لنا أو خلف لنا عائلة خبيثة غير كريمة من الإيه؟ من الذنوب. هل نتصور بعد هذا الكلام إن الإنسان ما يتضحي إلى الله سبحانه وتعالى ويطالع على باب الله؟ إذا كان ذنب واحد يعني، وده طبعا على قد الوقت وعلى قد علمنا، طبعا الناس هتتكلم فيه أكثر من آلاف المرات، لكن هو ده اللي قدامنا. الكبر ولد عندنا ثلاث غرور، والغرور أدى إلى كذا كذا كذا، والطغيان أدى إلى كذا كذا كذا، واتباع الهوى كذا. هل يليق بعقل يعني عنده حد عنده مسكة من العقل أن يستجيب للكبر؟ والكبر قد يكون على العباد وقد يكون على رب العباد. هو كبر مرة ثانية الذي يبتليه الذنوب يستهل بعضها بعض. بعد ما اتكلمنا هنضرب مثل ثاني ولا بلاش؟ ما خلينا نضرب مثل ثاني لأنه مهم. الغضب، الغضب رذيلة ومعصية، هو الغضب الغير محمود، لكن الغضب لله محمود. كلمة الغضب، الغضب هو غليان دم القلب بغرض الانتقام والتشفي. الغرض هو غليان دم القلب بغرض ايه؟ الانتقام من اللي غضبت عليه والتشفي. زي ما قلنا دواعي الكبر ايه؟ عاوزين نقول دواعي الغضب الغير محمود، في غضب محمود ان انا لازم اغضب لله، لازم اغضب لحرمات الله، لازم اغضب لدين الله، لازم اغضب للحق. احنا بنتكلم على الغضب غير محمود، هو غليان الدم، غليان الدم في القلب لقصد الانتقام من ايه؟ والتشفي. مش قادر انتقم، عاوز اتشفى فيه، عاوز اشوف له مصيبه تجيله. يعني ده الغضب يا ام لغرض الانتقام، مش قادر انتقم، عاجز عن الانتقام، عاوز اتشفى فيه. ويمكن الواحد يدعي عليه ان ربنا يجيب له كذا وكذا وكذا. ده الغضب. طيب الغضب زي ما قلنا ان الكبر دواعيه ايه؟ عاوزين نقول عشان نخلي بالنا نقول دواعي الغضب ايه؟ الزهد. الزهد بقى ايه؟ فرحان بنفسه، مختال مختال مختال زي ما قال كده ايه؟ كويس؟ الزهد. والعقب ايضا خلي بالنا، والمزاح. المزاح هزار يعني، مزاح. والهزء يستهزئ به عند الناس، الهزء كويس. والتعيير، عياره بايه؟ يعني والمماراة، يماري بعضهم بعض. والعناد، هذه دواعي ايه؟ دواعي الغضب. وفي واحدة في كل واحد في كل يعني واحدة في كل حاجة في كل واحدة هي الكارثة. ومن أشد بواعثه وأسبابه شدة الحرص على فضول أي شيء، المال أو الجاه أو المكان، برضو من مع الزهو ومع كذا. من أكثر دواعي الغضب الحرص على فضول الأشياء. ربنا عطيني شوية علم، ليه بقى أغضب على من هو أعلم هو فوق كل ذي علم عليم؟ أعطيني مكانة عند مثلا عند حد الحلال، ليه أغضب؟ ليه بقى ليه يغضب علي عشان مكانة؟ يعني أعطيني وهكذا. يعني هنا لازم أكون زي زيك. طب ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى من سننه إن الناس تختلف مع بعض، يعني القدرات والمعاملات تختلف. يبقى من أكثر دواعيه الحرص، شدة الحرص على فضول أي شيء، المال أو الجاه أو المكانة أو الجمال أو الأدية. خلاص؟ دواعي إيه؟ دواعي. دواعي الغضب، وإن برضه نقولها ثانية، الزهو والعرب والمزاح والبزء والتعيير والممراء والعناد. ومن أخسر دواعيه الحرص على فضول الدنيا. شايف واحد، شايف واحد احسن مني في هذا، اغلب شايف، شايف مثلا فلان الفلان له حظ وعند واحد محترف او واحد مثلا من العلماء اغضب وداي وازاي تبقى كده واحد. ادي ايه الغضب. خلف لنا ايه بقى او إيه اسرته ايه المعين معانا النقمة من موجبات الغضب، وهي كراهية النقمة مش كراهية، النقمة كراهية شديدة تصل إلى حد السخط وهي من أعمال القلوب، وتسبق الانتقام وهي من أعمال الجوارح. النقمة هي حتى جاية من الانتقام، النقمة من أعمال القلوب، ناقم عليه شديد، ودي ودي بتبقى داخل النفس جواه، لكن تستدعي بقى وما كانش ينتقم تفضل النقمة تاكل فيه لغاية ما تنتقم. ادي اول، ادي اول ابن من ابناء الايه، من ابناء الغضب النقمة، تصل لحد السخط. والنقمة تكون بين الاكفاء والنظراء، والنقمة والكراهية، والكراهية فيها شديد، كراهية فيها شديد بعكس السخط، والكراهية تكون يسيرة. السخط تصوري ان السخط كراهية بس اقل من الايه، من النقمة. ادي ايه، ادي الابن ده. وكان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفاجأة نقمتك وجميع سخطك. والنقمة التي هي من موجبات الغضب شرط شجرة خبيثة، هي بقى نقمة هتولدها شجرة خبيثة ثمارها، نقول مع بعض ممكن نرفض، نقول شجرة النقمة من أبناء الغضب، وهي أب هذا النقمة، أب العائلة خبيثة أو شجرة خبيثة ثمارها الظلم والعدوان والانتقام والغل. وقد تؤدي إلى ذهاب تقوى الله. قد تؤدي إلى ذهاب تقوى الله، يعني هنا بقى إيه نقف وقت مثلا. ادي نوعين من ايه، من قلنا على ايه، ذنبين من الذنوب، الكبر والايه والغضب. وشوفنا ماذا استدعى، ماذا استدعى الكبر، وماذا استدعى ابناء الكبر، وايه وايه اللي وراه. وطبعا لو جينا مسكنا مثلا ايه النقمه مثلا من الغضب وخلفت لنا كذا كذا، طب ما كل واحد منهم برضه هيجيب لنا مصيبه ثانيه. ولذلك الحذار، حذار من التوبة، حذار من عدم التوبة من الذنب، فإنه سيولد في القلب بالشجرة خبيثة بقى شجرات، يعني مش عاوز أقول عزبة أو حديقة، لا يعني غابة، غابة من من الذنوب، وكل ذنب هيطرح لذنب جنبه وهكذا إلا أن يتوب الإنسان. وعشان كده، عشان رحمة ربنا، ربنا ما خلقنا إلا رحمنا، عشان كده خلى إيه، خلى التوبة إلى الغرغرة، خلى التوبة إلى باب الإيه، إلى غروب الشمس، طلوع الشمس المغربة. وأيضا يتوب، يعصى الإنسان 100 سنة وبعدين قبل، يعني في لحظة 100 سنة يعصيه، وبعدين في لحظة واحدة في 3 دقائق يتوب الله خالصا من قلبه، اتمسحت الإنسان. ليه؟ لأن المسألة مش سهلة، كل ذنب، كل ذنب شجرة خبيثة لعدة إيه؟ لعدة أشجار. أدي إحنا قلنا إيه؟ إن الغضب يستدعي إيه؟ النقم. لا، هيستدعي حاجة تانية اسمها الحقد. والحقد يستدعي، والغضب يستدعي الحقد، وهو سوء الظن في القلب على الخلائق لأصل إيه؟ لأجل العداوة. يعني نتيجة عداوة يبقى دايما سيء الظن بإيه؟ بالناس. فالغضب إذا لازم القزم الغيظ عن المستشفي في الحال ورجع إلى الباطن واحتقن فولد حقدا، والحقد الشديد المصحوب بالعداوة سمي ضغينة. إن ما قدرش إن هو يعني الغضب يعني يقدر ينتقم منه، ينتقم من المغضوب عليه، يتشافى فيه بقى ويتشافى، يبقى قاعد في قلبه الحقد، الحقد في قلبه، لأن ما قدرش إيه ينفس عن غضب دلوقتي. وسبب الحقد إما أن يكون من أذى يصيب الحاقد، أو المخالفة في الأعراض وجه من الوجوه فيرسخ الغضب في قلب الإنسان ويصبح حقدا يقتضي التشفي والانتقام، حتى إنه إذا عجز الحقود عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى من خصمه في الزمان، يعني ما قدرش يقتضي، مش قادر أن يتشفى فيه هذا الحقود، لأن يتشفى فيه يعني يقول يعني يطلب من الله يعني يدعو الله أن يتشفى فيه ويدعو الله أن تصيبه مصيبة أو يقول بكرة الزمان يقدمه بكرة ثانية. ومن صفات الحقد خبث النفس وشعرها بالخير والعمل لغير وجه الله، والحقد يعني خد بالنا برضو من المقولة دي، ومن صفات الحقود لابد أن يكون خبيث النفس، لابد مش نفس طيبة يقول خبيث النفس، وشحها بالخير ضالين بالخير، يبقى الخير قدامه ما يعملوش ابدا. طيب والعمل لغير وجه الله، ثلاث حاجات للاسف الشديد، من الثلاث حاجات من كل واحده اسوا من الثانيه والاخيره اسوا من الكل، والحقود لا بد ان يعمل لغير الله. طيب والحقد اب العائله كريهه افرادها، الخبث والغش ونكران الجميل والأذى واتباع الهوى والكراهية وعدم الاعتراف بالفضل. برضو لسه في عيل تاني من عيال ايه الغضب اسمه الغل، نتكلم مع بعض. الغل هو استهزاء، الغل اشد بقى ايه يعني أسوأ أبناء الرضا. والغل هو خيانة القلب على الخلق، كلمة عاوزة تفسير شوية، خيانة القلب على الخلق، واحد قلبه غل. هل يترجى لك أيها أي واحد يترجى له خير أبدا؟ هل لو لقى فرصة ان هو يغضل بيه مش هيغضل بيه؟ غل القلب، ولذلك يقول هو خيانة القلب، خيانة القلب لسه مش قادر يخون ولا بجوارح ولا حاجة، خيانة القلب على القلب. ويمكن القول بأنه حقد كامل في الصدر، لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ده لازم نفهمه كويس بالبوع الكلي عشان في كلمة يعني ايه ملتبس عنها. افضل الناس كل مخموم القلب، مخموم عندنا كلمة مخموم دي وحشة، ده بيخموه، لا كلمة مخموم دي صح كده، مخموم القلب ده ايه حيوصف رسول الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا بنتكلم في الغل اللي بقى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام افضل الناس، افضل الناس مش افضل المؤمنين، افضل الناس كلهم، افضل الناس، افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. هم زينا كده قالوا ايه، طب يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، ايه مخموم القلب ده؟ فقالوا يا رسول الله صدوق القلب فنعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاه والسلام عشان نخلي الكلمه في حقها في مجمل، هو التقي النقي. يعني لما اجي اشم بقى اشم حضرتك واقول لك انت مخموم، لكن بمدحك، لكن هو هيزعل الاول على مش فاهم. كل مخموم القلب هو التقي النقي، لا اثم فيه ولا باغي ولا غل ولا حسد. ادي افضل الناس اللي تخلص من هذه الصفات ومن ضمنها ايه؟ الغل. الغل الأسوأ، أسوأ ما في الغل الكلمة اللي قلتها إن هو خيانة القلب، خاين مش بجوارحه، خاين بقلبه. طيب وشجرة الغل الخبيثة برضه تطرح لنا الحسد والحقد والبغض والنقمة والعجلة والكراهية. أدي إيه؟ يعني إيه؟ حاجتين، الكبر والغضب. هل لو اردنا ان احنا نقول مثلا كمان خمس ست يعني ذنوب باولادهم واولاد اولادهم هنقدر نكفينا اثنين ثلاثه؟ لا، انت خمس ست جايبين اهو، خدوا وقت. اب كمت ولد لنا كذا، وكل واحد منهم وله ذرية خبيثة غير كريمة صالحة، والثاني برضه غضب نفس الشيء. هذه هي فقط سلاسل الأفاك التي يستدعيها به الغضب: النقمة والحقد والغل، وكل منها يستدعي آفات أخرى وأهداف أخرى، والله أعلم. هذان مثلان فقط لذنبين فقط. وكم من الذنوب يرتكبها العبد؟ عشان نعرف بقى ان احنا كنا لسه لاقيين ناكل كويس، ده هو ربنا الكريم عشان هو رب العباد ومسؤول عننا. عشان كم من الذنوب، اذا كان دول احنا قلنا ذنبين اثنين، كم من الذنوب يرتكبها العبد ولا يتوب منها؟ كم من الذنوب يرتكبها العبد؟ وندي مثال برضه، مثال صغير: الاذى، الاجرام، الاجرام، اطلاق البصر، اطلاق البصر، الكذب، الاسراف، انتهاك الحرمات، البخل، القسوة، التجسس، سوء الظن بالمسلمين، التعسير، التكلف، الخداع، الشك، شهاده الزور، وعد عنك. هل نستطيع ان نحصيها؟ لا نستطيع. وكل واحده منهم شجره خبيثه هتدخل انباء خبثات واحفاد خبثاء، وهكذا. هذه البند الثاني من احوال الايه، من احوال بعد مقدمه التوبه، من مساله الايه، من مساله الذنب يستدعي الحضار. ولذلك احنا بنظهر بنصور ليه ونقول هذا الكلام ليه، ربنا نصحنا بيه، لان سارعوا لان عدم المصارعه وسوف قاتله، سوف فخ من فخور الشيطان. حتقول لما يجي رمضان ان شاء الله هتقول بتاع سوف فخ من فخور الايه، من فخور الشيطان. طيب نمره ثلاثه، كيفيه التخلص. طبعا تهمنا العجيب انها في كلمه واحده، نقرا سطر اللي هو مع بعض: الزهد في الدنيا فضيله، وترك الذنوب والاقناع عنها فريضه. لما نقول خلي بالك من الدنيا، خف منها شويه، ده فضيله. لما اخذ من الدنيا على قدر فضيله، مش الركون اللي يقول لا نحن، لكن ترك الذنوب فريضه. فايهم اولى؟ لما حد مدى صح حد، أكيد بالفضيلة ولا بالفريضة؟ بالفريضة. واضحة دي؟ خلينا الزهد في الدنيا فضيلة، وترك الذنوب والإخلاء عنها فريضة. فلا يؤمر إنسان بالفضيلة ما لم يقم بالفريضة. وأقصر الطرق، عشان إحنا بنتكلم تحت عنوان إيه؟ كيفية التخلص من الذنوب. المسألة في منتهى السهولة لمن أراد، بس مش عاوزين ننسى إن إحنا لما نيجي ندعو الناس ندعوهم إلى الفريضة قبل الفريضة. لازم أقصر الطرق كلمة واحدة، كلمة واحدة لله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدور العباد. وأقصر الطرق للإقلاع عن الذنوب الأمر بالفريضة، وأول الفرائض محبة الجهاد. بس خلصت المعنى. ومحبة الله يعني ادعاها كثير من الناس، كلهم بيحبوا الله عشان بياكلهم وبتاعهم، وحب حب حب حب كاذب، حب كاذب. لكن محبة الله استوجبت: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. والآيات كثيرة. محبة الله مش كلام يقال. طيب انت هتقول لي يا عم الحاج، انت دلوقتي اقصر الطرق للاقلاع عن الذنوب محبة الله. خلاص، يعني لو انا حبيت ربنا حب حق وحبه تمكن من قلبي، مش الذنوب كل ذنب هعمله هتقوم منه بسرعة. طيب يبقى السؤال الثاني: كيف احب الله؟ برضه سهلة، سهلة ويسير على من أراد. حقيقة المحبة هنا بقى بيقولوا أقصر الطرق إلى الاطلاع عن الذنوب وكده، إلى محبة الله. وحقيقة المحبة قبول حقيقة المحبة، ودي لازم تتفهم وتتحفظ وتتقال للناس للولاد والأبناء والأحباء. حقيقة الحب قبول كل ما يرد من عند الله، قبول ما يرد من عند الله من غير اعتراض على حكمه وابتهاج القلب وسروره بالقضاء والرضا. يبقى حقيقة المحبة، حقيقة المحبة قبول كل ما يرد من عند الله عن طريق رسول الله عن طريق القرآن، وكل ما يرد من عند الله، والفرح والسرور به بشرط، والفرح والسرور به. وذلك بأن يكون العبد كله لله، الإرادة والعزم والأحكام والنفس والوقت، بأن يجعل العبد كل ذلك لمرضات الله، وتقاس صحة المحبة وصحة العبودية وقدرها على قدر المحبة، على قدر حب الإنسان لله، على قدر عبوديته لله. والعبودية دي معناها أن يقبل الإنسان كل ما يرد من عند الله ويقبله وينقاد إليه، مش بس كده لا، ويكون سعيد وفرحان بما قضى الله، قضى الله قضاء ملائما فرحان به، قضى الله قضاء مؤلما فرحان به. وعشان كل الناس بتدعي المحبة، لكن المحبة ايه؟ عمل وحال ونيات. فمتى انحلت المحبة؟ فمتى انحلت المحبة ضاعت العبودية. وكاذب كاذب كاذب من قال اني احب الله وليس عبدا لله، اللي احنا قلناه. والاسباب الجريئة خلاص، كيف احب الله بقى؟ كيف ما هي الاسباب التي تدعوني الى محبة الله وتعاوننا على محبة الله؟ والاسباب المجربة لمحبة الله بشرط الاخلاص، بشرط الاخلاص واليقين والعزم والارادة. يبقى هنقول بقى ايه؟ هنقول ايه هي الاسباب؟ سبب 2 3 10، بس الشرط فيهم اول حاجه شرط الاخلاص واليقين والاراده والعزم والاراده. الاراده كلمه الاراده فيها اراده الفعل، مش عزم بس، مش انا حازم على اني اعمل كذا كذا وقاعد، لا. عشان كده الاخلاص واليقين والعزم والاراده اللي هنقول كم واحد اللي هنقولهم دول، اذا ان شاء الله اكتملوا عندي او عند حضرتك بالايه؟ بالاخلاص واليقين والعزم والاراده، اراده الفعل، ان شاء الله شجره محبه الله هتنبت في قلب العبد، ويبقى العبد مش طايق نفسه من فرحه. اولا قراءه القران، بس مش اي قراءه، قراءه التدبر والفهم، تدبر معانيه والعلم بانها اول الطريق لمعرفه الله وماذا يريد منا ان نكون لنكون. وذا لا تأتى إلا بتدبر القرآن وفهم معرفة الله صفر. إذا برضو ومعلش من التكرار، هذا البند لابد أن يكون تحت راية الإخلاص واليقين والعزم والإرادة، وكل بند منهم حقيقة. نمرة 2، التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض كما أبدا. والنوافل مش خلاص أنا عملت اللي عليا وانتهينا، لا، انت كده ايه؟ انت كده كأن بيتجمع على الصلاة. لو هناك نوافل عشان تكبر الايه؟ تكبر الفرائض، عشان تزيد محبته وقربة الله كما قام قرر، ولا زال العبد يتقرب بالنوافل حتى احبه. نمرة 2 التقرب له. نمرة 3 الذكر والعلم بانه اعلى مراتب العبودية. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده، لان الذكر اعلى مراتب العبوديه، زي ما قال الحديث اكثر من صرف المال والذهب والفضه والفضه واكثر من الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لان شرطه الوحيد حضور القلب، شرطه الوحيد حضور القلب. اذا فاذا حضر المذكور اللي هو الله على قلب المؤمن وهو يذكره، ان شاء الله اصبح بند من اعظم البنود لنوال محبه الله. لان لما معلش يعني اسف في التشبيه ولا تضر لا الامثال معلش، لكن عندما احب انسان دايما اذكره وعاد بدوام ذكره بقدر محبته. نمرة 4 ايثار محبته على كل محابة النفس، وان يحب العبد بامره يعني تكون محبة الله صار محبته على اللي بحوه أنا بحب كذا كذا كذا، لكن ربنا إيه ما مريش بحب، لا خلاص مع السلامة. برضو عشان كده بتقول إيه خلي بالكم، الإخلاص واليقين والعزم والإرادة، إنما كان كده كذابين كل اللي يقول كده أنا أحب الله كذاب. الاهتمام والبرد اللي احنا بنتكلم فيه باستمرار، الاهتمام بإحصاء مش بعد أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى، عشان كل اسم وصفة منهم دعوة إلى شيء. الرحمن الرحيم دعوة للرحمة، لا يمكن أطلب من الله الرحمة وأنا ما أرحمش الناس. الجود وهكذا، كل اسم وكل صفة من صفات الله دعوة إلى عبادة. يبقى الاهتمام بإحصاء الله. نمرة 6، أنا يعني أبقى عاوز أقطع كلام أقول أين هذا، إحنا بنقرأ العالم واحد من علمائنا هو، أين هذا العلم من علماء من علوم مستوردة من هاش أصل وعاوزين يلزقوا فيها الدين بس يحطوا فيها دين. نمرة 5، الاهتمام خلاصنا، التعرف على آلائه وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. يعني ما اعرفش دايما بيحضرني حاجه انتوا كنتوا سمعتوها مني اكثر من مره، لكن اليومين دول والله يعني زوجتي موجوده فشل كل يوم كل ما اكون سافر ليا ابصرها اليومين دول اقعد ابص لها كده، معلش انا كده في الكلمه كاني بتغزل فيها. طب ليه القشره؟ اشمعنى القشره دي بزيتها؟ طب اشمعنى بين كل فص كم فص كده، فص صغير كده، مش معنى الغلاف الابيض ده كله؟ والله كده يا رب يعني، ولو طبعا على قد حال يعني، لكن لو الانسان تدبر الاقي انها هنا واحده يستفاديه عبد من عباد الله عشان ياكلها عبد من عباد الله. كل هذه النعم فيها، طب بتتغذى يعني ليه مثلا الحبل الصوري بتاع الجوافه او الكمثله واحد، وليه دي بالذات حواليها شرايين؟ تبص قبل ما تسميها تبص فيها تلاقيها ايه، عباره عن شرايين واورده كلها ماشيه على بعض، عشان كل واحد، عشان هي مش واحده يعني كذا واحد. وليه الاستداره الكامله دي؟ كيف اتصرى الا بالفص الصغير اللي في وسط الوجود؟ وليه يعني مسائل، وليه الحته اللي عبد صغير من عباد الله؟ لازم لو الانسان تفكر في الاء الله. نمرة 7، انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، وذلك بالتعرف على صفات الجلال فيه. لما صفات يعني طيب، لما ربنا بيقول ان الله ليس بظلام للعبد، ليس بظلام للعبد، صفة جمال ولا صفة جلال؟ صفة جمال. لكن ايه رايك انها تحوي ضدها صفه الجلال؟ لانه ليس ظلام، لكن لما يجي يدخل واحد النار والعياذ بالله ويخرج ويكون السرير بتاعه تابوت من النار، هل هو ظالم؟ يعني اذا كان واحد من يعني هناك اهل النار يتاذوا، اهل النار اللي هم داخل النار بيتاذوا من واحد من فئة تانية من أهل النار من كتر صياحهم وغضبهم، أهل النار بتأذوا من النار. طب ده هل هذا ظلم ولا عدل؟ في منتهى العدل. لو كانش كده كانت تبقى غاضب، ما كانش الحياة تسير في مسارها الصحيح. انكسار نمرة 8 بقى المهم ديت، يعني دايما دروس ليها، صلاة الليل. صلاة الليل والدعاء وإظهار الفقر إليه عز وجل ساعة التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل. ويريد في كتاب ابن سلمية شرح حديث التنزل، يريد إذا يقدر يشتري كتاب صغير ده مهم قوي، ساعة التنزل الإلهي في النص في الثلث الأخير من الليل والظهر. نمرة 9، تأمل وتدبر عجائب الخلق في كل ما هو موجود. نمرة 10، مرافقة أهل الصلاح والتقوى والاهتمام بمجالس الذكر والعلم. طبعا الكلام فيها كتير. نمرة 11، مراقبة النفس ومحاسباتها أولا بأول، وتذكر الموت وأحوال القبر وظلمته، وتذكر البعث والوقوف بين يدي الله. هذه 11 حاجة. إذا تم فعلا 11 حاجة في نفس العدد نفس العالم تحت الراية اللي احنا قلناها الإخلاص واليقين والعزم والإرادة إن شاء الله. وهذه نجرب زي ما جربنا مع بعض أخواتكم زمان 10 سنة بعد حتى في الصلاة، يبقى نجرب مع بعض نلتزم شهر بالحكاية شهر يعني نتعارف ونتآلف مع بعض ونتعاهد مع بعض على ان احنا ان شاء الله كده عهد يعني موثوق بيد الله سبحانه وتعالى ان احنا نعيش الحدودة دي شهر كمان. شوف ايه اللي هيحصل. هذه الأسباب الكلمة محبة الله مع صدق نية العبد سبقتها محبة الله، لأنها نزيلة في الحاجة. دي أسباب لكن الجميل جميل عندما أخبص على الباب هو ربنا يخليك وأعرف أقول كده عندما أسرق هذا الباب باب محبة الله بالإخلاص واليقين، خبطت الخبطة الأولى إخلاص يقين عزم إرادة والله يعلم يعني بصدق نيتي قبل انا بحبه حبيبي وقبل ما زي ما قال ايه يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضي عنه قدم محبته على المحبه زي ما ايه تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم. يبقى بس محتاج مني انا ايه اطرق الباب 4 خطوات اللي احنا قلنا عليهم وتاتي بعد هذا قبل ما ابتدي تكون محبه الله ليا وهذه المحبة تساعدني على ان انا اتي هذه الأرض. هذا هو الله. هذه الاسباب الجالبة محبة الله مع صدق نية العبد سبقتها محبة الله العبد واطمأنة النفس الى مولاها مرغبة فيما عنده واثارت محبته على كل محبة فلا يستطيع الشيطان ابدا ان يخلص اليه فيزيد الله العبد هدى على هداه ويجعله ويزيد الايمان ويزين الايمان ويزيد الحق والذين اهتدوا زادهم هدى وهذه بزيانة انهم لا يستطيعون من قبل نحن نكون به وفينا الموضوع حق ثم ينعم العبد بعد ذلك اصابت لا عن الجنون. طب خلاص نحن ايه احنا قلنا التوبه وبعدين قلنا ايه يعني ما تستدير الذنوب وبعدين قلنا الخلوص في كلمة واحدة محبة الله. محبة الله قلنا 11 بند توصلني لمحبة الله وإذا بدأنا المحبة بالأربع شروط قلناها أعلم تماما وأوقن تماما أن ربنا قد أحبني قبل أن أحبني وراضي عني قبل أن أرفع زمان. طيب ايه الاثار بعد كده؟ طبعا بعد ان شاء الله اخذ كلامنا ثم ينعم العبد بعد ذلك باثار الاطلاع عن الذنوب. اذا كانت اول وصيه من الله لادم حال نزول الارض فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اعرض عن ذكري فان يوم عيش الظن ومحفوظ يوم القيامه قال ربي لما حشرتني اعمى قال بذلك اتتك من اياتنا فنجتها وكذلك اليوم تنسى. كويس. فبعد ان اقلع العبد عن الذنوب نعم العبد كما جاء في الايه دي بتاعت سوره طه بالهدى فلا ضلال كويس هنقراها تاني وبالسعاده فلا شقاء وبالسعه فلا ضنك ثلاث حاجات بس. فاما ياتينكم من هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي حشرتني اعمى. ثلاث حاجات بالآية اللي هي الهدى فاما ياتينكم من هدى الهدى بعض ضلال كده بعض ضلال والسعاده بعض شقاء والسعه بعض الضنك بثلاث حاجات. طب اذا توفرت في قلب العبد ثلاث حاجات دول هيبقى تعبان ولا غلبان ولا يبقى لو مش لاقي ياكل ده هيبقى يعمل علينا ملك. فكان صلاح المعاد مره ثانيه برضو هقول الحاجه هنقراها مع بعض كده على طول لان ما تشرحش هنقول ايه هنقول اول كلام من رب العز لابونا ادم وهو نازل زعلان ومكسوف وعنده حياء من الله قال له ايه اقتطع منها جميع فان ياتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا اشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا محفوظ يوم القيامه. بسبب وبسبب. فاحنا الحمد لله خلصنا من هذا وعرفنا معنى التوبة وعرفنا كيف نقلع عن الذنوب وعرفنا أسباب إقلاع الذنوب في كلمة واحدة محبة الله، وعرفنا كيف يعمل قلبنا بمحبة الله. إيه الآثار اللي بعد الذنوب؟ هنقراها كلها مرة واحدة كده لأنها دي يعني نافذة مش من الناس. فكان صلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر وأمن من الظلمات من الظلمة والفجار والفساق، قلة الهم والغم والحزن، عز النفس، صدق وصون القلب نوره أن تبصره ظلمة المعصية، والخروج من كل ضيق، وتيسير الرزق من حيث لا يحتسب، وأمر الهام هو تسهيل الطاعات، تسهيل الطاعات وتيسير العلم والانتفاع به والثناء الحسن بين عباد الله الصالحين، حلاوة يجدها الإنسان في قلبه ومهابة في قلوب العباد، والأهم من ذلك زوال الوحشة بينه وبين الله. كل دي أثار الإقلاع عن الذنوب، وقرب الملائكة منهم ونور البصيرة وعدم خافة الموت وصغر الدنيا في قلبه وتعظيم الآخرة، دعاء حملة العرش وفرح الكاتبين بأعماله، بركة في الجوارح وبركة في العمر وزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، تجدد فرحة الله بالعبد، تجدد فرحة الله بالعبد عند كل توبة، وما عملتش حاجة وحتوب برضو عشان ربنا يفرح بي، تجدد. هل تتخيلي ولله المسألة لو لو لو لو عزيز علي فرح فرح فرح فرح بي لما أعمل حاجة، ده مش عزيز، ده ربنا رب العباد. تجدد فرحة العبد من أثار ترك الذنوب وأثار التوبة، تجدد فرحة العبد بالتوبة والإنابة، هذا قليل من كثير من بعض رحمة الله بعبده. فإذا مات في الدنيا تلقته الملائكة بالإيه بالبشرى من ربه بالجنة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وزخة إلى ساعة الرياض الجنة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وفي ظل العرش، فإذا انصرفوا بعد ذلك الحساب أخذ به إلى اليمين رحمة الله مع أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، ذلك فضل لا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأسأل الله العفو والمعافية، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.